لكن مجرد ان يعلم فقط او ان يوضح بقدر ما يستطيع فهذا ان قلنا ان الجهه امر وجودي. واما اذا قلنا ان الجهه امر عدمي امر اعتباري هذا هو الذي يقول اهل السنه والجماعه فيقولون ان الجهه امر اعتباري وليس امرا وجوديا. النمله اذا كانت تسير في هذا الشق اين العلو بالنسبه لها؟ العلو اين هو؟ يعني لو كان نمل يعيشون او اناكب تعيش في الشق هذا والبيت موجود جوا والحب كل شيء يعني حياتها فوق في حيوان يعيش كثير من الحيوان حشرات فوق العلو بالنسبه لها اين؟ نحن يعني هذا لكن نحن العلو بالنسبه لنا فوق بالعكس اذا فاذا القضيه الجهه لما نقول العلو امر ايش؟ هل هي امر وجودي حقيقي ولا امر نسبي اعتباري اضافي؟ فبالنسبه للنمله نحن اكثر لكن نحن نقول لا نحن الذين هنا هذا هو الفوق هذا هو الفوق ونشير الى النمله ولكن النمله فوق بالنسبه له ما هو اكثر وهكذا يعني قضيه نسبيه اعتباريه. الذي يجلس على يمينك يقول محمد على يمينك محمد مثلا انت تقول محمد على يمينك الاخ مثلا يقول الاخ محمد عبد الله على يمينك لكن عبد الله ماذا يقول؟ يقول الاخ فلان علي او محمد على يساري. طيب ليش كذا؟ لانه الجهه ما هي شيء موجود ما في حاجه موجوده اسمها الشمال ما في حاجه موجوده محدوده اسمها اليمين ما في حاجه محدوده اسمها فوق ولا اسمها تحت كلها امور اعتباريه نسبيه. فهذا يمين بالنسبه لهذا وهذا يسار بالنسبه لهذا وهذا فوق بالنسبه لهذا وهذا فوق بالنسبه لهذا او تحت وهكذا. فاذا عرفنا بهذا انه ليس هناك لا يلزم من قولهم لا يلزم اهل السنه والجماعه من اثبات ان الله تعالى فوق المخلوقات واثبات العلو له سبحانه وتعالى ان يكون محصورا او محدودا في حيز وجودي يسمى الجهه لا ولكن بالنسبه للمخلوقات هو اعلى منها سبحانه وتعالى فقط بالنسبه للمخلوقات. اما الجهه بذاتها ليست شيء وجودي مادي محسوس خارجي. ومن هنا فانه سبحانه وتعالى يرى قولكم بانه يلزم من اثبات الرؤيه اثبات الجهه لا معنى له ما دام قلنا ان الجهه امر نسبي اعتباري فاذا يرى الله سبحانه وتعالى يرى ان تجوز رؤيته هذا طبعا بالادله العقليه ولقد اثبتنا ذلك بالادله الشرعيه لكن نتكلم معهم الان بالادله العقليه ولو قم ادلتهم العقليه. فالمخلوق الرائي لا بد انه في جهه فباعتبار المخلوق باعتبار المخلوق الرائي الناظر لا بد ان يرى شيئا في جهه ما. ففي اي جهه يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وهي الجهه التي يدعى في الدنيا فيها نقول في جهه العلو يعني بالنسبه للانسان لا بالنسبه لكونه سبحانه وتعالى تحده او يحيط به شيء وجودي معين اسمه الجهه بمعنى انه سبحانه وتعالى كما يقولون مثل المخلوقات التي تكون في حيز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتجدون ايها الاخوه اننا نضطر يعني الشارح هنا او شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من علماء اهل السنه يعني نضطر الى ان ناتي لهذه الادله وهذه الامثله العقليه لنبين فساد اقوالهم بالعقل والنقل لا لاننا نحتاج الى ان نقرر ونثبت صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق ولكن لاننا نقول ان نثبت بطلانها بالجهتين ولنثبت ان مذهب اهل السنه والجماعه هو الذي يستقيم مع الادله ومع العقول السليمه ومع الفطر المستقيمه في آل واحد. ومن هنا اخذ الشارح رحمه الله يعقب على هذا فيقول وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنه. نعم كيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنه. اساس الخلاف والاشكال اساس ظهور الفرق ايها الاخوه ظهور الفرق وخروجها اساسه عدم التلقي وعدم الاخذ من الكتاب ومن السنه. هؤلاء قال ناخذ بالعقل مثل المعتزله الاشعريه الماتريديه الاخرون قالوا ناخذ بالكشف الذوق الوجد او الوجدان هذا امر كشف لنا في المنام او القي في قلوبنا هكذا مثل الصوفيه ومن لها نحوهم الباطنيه والروافض قالوا لا من العقل ولا من الكتاب والسنه